بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى رب العالمين على جميع قضائه وكل قدره. نحمده تعالى على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأبدان كما نسأله العافية في الأديان، ونصلي ونسلم على من ختم الله برسالته الأديان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الأخير في الأصول الست من أصول العقائد، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. من ليلة السبت 29 من المحرم 1425 هجرية، الموافق 20 من مارس 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا ونحن نتناول لقاء الإيمان بالملائكة الأبرار وعلاقتهم بذرية آدم عليه السلام، أنهم يحرسون الإنسان، وذلك قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المعقبات هي الملائكة، جعله الله تعالى ليحفظ الإنسان من أمامه ومن ورائه. فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه، أي تركوا. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على البشرية والإنسانية، وهناك في السماوات العلى الكتاب المحفوظ واللوح المحفوظ. ونذكركم بحديث جبريل عليه السلام المشهور والمتفق على صحته، عندما جاء في صورة رجل أعرابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وأجاب صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تحدثنا عن الأمور الخمسة الأولى، أي الأصول الخمسة الأولى، وحديث الليلة يتبين من هذا التمهيد أنه حول القدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره حلم ومضر من أصول الإيمان، ويتعلق هذا الإيمان بالأمور الغيبية، وهو أي القدر والغيب تقدير الله تعالى للكائنات والمخلوقات حسب ما سبق في علمه تعالى واقتضته حكمته سبحانه. ويرتبط عند جل الناس كلمتين: القضاء بالقدر. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال سلف الأمة الصالحين من القرون الثلاثة الأول ارتباط الكلمتين بعضهما ببعض، لكن الثالث هو الإيمان بالقدر خيره وشره. جاء هذا الكلام أي القضاء ارتباطا بالقدر من وقت أن اختلط المسلمون بفلاسفة اليونان وأخذوا عنهم قضاياهم المنطقية وأدخلوها في علم الكلام، وظهرت فرق المعتزلة والقدرية والجبرية والأشاعرية. ولنا عن هذه الفرق إن كان في العمر بقية أحاديث لنتبين مدى صدق هذه الفرق، وهي الفرق التي عدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: تفترق أمتي على 73 فرقة أو 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى أن نكون جميعا منهم. وقد تصدى هؤلاء العلماء علماء السنة والجماعة لهذه الفرق مفندين شبهاتهم ومبطلين أقوالهم، ومن ثم قرروا لآتي أن الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من أركان الإيمان أو أحد أركان الإيمان التي لا يصلح الإيمان بدونها، حيث وردت بذلك أحاديث السنة الصحيحة. كما أن الإيمان بالقدر من مستلزمات الإقرار بتوحيد الله تعالى والإيمان بالله تعالى، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، حيث وصف الله تعالى ذاته بالعلم والإرادة والقدرة، فكان مما ينبغي الإيمان به والاطمئنان به وإليه أن لله وحده صفات العلم الواسع والإرادة الشاملة والقدرة الكاملة، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، عالم بما يفعل. وعلى هذه الصفات قامت عقيدة الإيمان بالقدر. نعم، إن الله تعالى واسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء خبرا، يستوي في علمه وهيمنته دبيب النمل في جحورها ودوران الأفلاك في مدارتها. يستوي ذلك وهذا، شمول علمه يستغرق الأمكنة على تعدادها وكثرتها، والأزمنة على تطاولها وبعدها، فما تغيب عنه سبحانه وتعالى أضعف في المشرق ولا في المغرب، لا في الشمال ولا في الجنوب، ما يغيب عنه يوم من الأيام في الأزل وإلى الأبد. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تنبأوا، هذا هو الكتاب المبين، كتاب اللوح المحفوظ، الكتاب الذي سطر فيه أقدار المخلوقات، وفي سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في صفحات هذا الكتاب المبين خطت سطور القدر، وعرفت فيه مصائر الأمور ووضحت نهاياتها من إيمان وكفر وسعادة وشقاء. ولكن أنى لنا نحن البشر علم ذلك؟ إنما الغيب كتاب صانم عن عيون الخلق رب العالمين، ليس يبدو منه للناس سوى صفحة الحاضر حينا بعد حين، الذي يبدو لنا ما يخبره الله تعالى لنا كل يوم هو في شأن أمور يبديها أي يظهرها ولا يبتغيها، لا يبتغيها لكنه يبديها لنا يظهرها. يتعلق القدر أو بلغة العصر الآن عندما يقرأ بين الكلمتين القضاء والقدر بوقائع الحياة وأحداثها وأعمال الناس وتصرفاتهم على نحوين واضحين متميزين، لكل منهما حكم خاص وآثاره التي تترتب عليه، وهما الجبر أو التسيير والاختيار أو مشيئة العبد. ولهذا الكلام مسألة الجبر والاختيار وهل الإنسان مسير أو مخير، تأتي إجابة هذا السؤال في الحلقة أو في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله. كنا من أهل الدنيا نتحدث عنه، لكن نخص حديثنا الآن بهذا الإيمان، بالإيمان بالقدر. نقرر أيضا كما قررنا من قبل قواعد نرجو أن نكون قد حفظناها ووعيناها في أمور العبادات. قلنا الأصل في العبادات التوقيف، أين توقف ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة الراشدون، نحن مأمورون باتباع سنته. وكذلك قلنا لما تحدثنا عن توحيد الله تعالى وعن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قلنا كل ما خطر بذلك فهو بنا عما أراده منا. الإنسان يخوض في القضاء أو في القدر ويتعدى، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لن يصل إلى النتيجة، لأن هذا هو سر الله تعالى في الكون. سره في الكون هو إخفاء هذا القدر وهذا السر. ولذلك عشان بس الوقت يا شيخ، أيوة، إن الله تعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. أراد بنا أي القدر الذي خبئ عنه، وأراد منا طاعته وعبادته والكف عن معصيته. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بما أراده بنا أي بالقدر عما أراده منا وهو الطاعة والكف عن المعصية. أذكركم بما قلناه سابقا أيضا، من يتذكر؟ أفعاله محكمة وقل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها. أفعاله محكمة وقل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها. ثم نأتي بعد ذلك لأقوال السلف، سلف الأمة الصالح، وأقوال العلماء في أمر القدر. نريد بسبب هذه الأقوال أن يزيد الله تعالى في إيماننا بالقدر، وأن يتأصل فينا ذلك الإيمان. ومن ذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله عن القدر، فقال: طريق دقيق لا تمشي فيه. قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: الإيمان بحر عميق لا تغرق فيه، تغرق ولا تصل. قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: سر خفي لا أفشيه. سر خفي لا أفشيه، ربما أطلع الله تعالى على بعض سره في هذا القدر. وكأنما كان الرجل في إلحاحه مثل الكثير منا محتارا في القدر، فقال أمير المؤمنين يعلمه هذا القدر، أي لا يخبره به لكن يسأله. وما أروع ما قال: قال: يا آدم، هل خلقك الله كما شئت أنت أو كما شاء هو؟ فقال الرجل: كما شاء، كما شاء الله. فقال أمير المؤمنين: يا آدم، هل يبعثك الله تعالى على ما شئت أم على ما شاء يوم القيامة؟ فقال: على ما شاء. فقال أمير المؤمنين: ألك مشيئة مع الله أو فوق مشيئة الله أو دون مشيئة الله؟ يبقى ثلاثة: لك مشيئة مع الله، لك إرادة مع الله، أم لك مشيئة فوق الله، أم لك مشيئة من دون الله؟ لم ينتظر الإمام الجواب، بل قال له: إن قلت مع مشيئتي، مشيئتي مع مشيئتي، ادعيت الشركة مع الله، يبقى أنت شريك مع الله. وحاشا لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإن قلت دون مشيئتي، استغنيت عن مشيئتي، كانت بمشيئتك وحدك. وإن قلت فوق مشيئتي، كانت مشيئتك غالبة على مشيئة الله وحاشا لله. إذن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لك مشيئة لكنها لا تنفذ ولا تتحرك إلا بأمر الله ومشيئته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في تلك المشيئة مناجيا ربه تعالى: وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أنا إن لم تشأ لم يبني، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، الشاب والصغير والكبير، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعمت وذا لم تعل. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، قدر الله تعالى في خلقه. ولله دور القائل إيمانا بذلك القدر، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. وأنا تلابى هذه العبارات لأنها مأخوذة من أحاديث الخلق والنشأة وتصوير الإنسان في بطنه. وروى أحد العلماء اسمه اللالكائي في كتاب شرح أصول الاعتقاد لأهل السنة والجماعة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيدا. ثاني العبارة يا أحبابي، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله آمن بالله ربا وإلها واحدا لا شريك له لكنه كذب بالقدر، لا توجد أقدار، نقض هذا التكذيب، نقض تكذيبه توحيدا، يبقى تناقض الأمران. وقال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب أصول العقيدة الإسلامية كلاما دقيقا بليعا، والله كنت أتمنى أن أحفظ هذا لولا الوقت حتى يقال، لكن قليل العلم بالكتاب، لذلك خفت أن يضيع مني بعض الكلمات أو العبارات. وأصل القدر كلام الإمام الطحاوي، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك، التعمق والنظر في أمر القدر ذريعة الخذلان، سيعود صاحبه مخذول، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لو جاءك شيء في قلبك أو وسوس لك الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جدد إيمانك لا إله إلا الله ولا تخط في القدر، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه عن خلقه ونهاهم عن مرامه، طواه عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني عن طلبه والبحث فيه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. تنبهوا يا أحباب، كثير من الناس يقول: ليه يا رب؟ ده احنا بنصلي ونزكي ونصوم ونحج، ليه كده يا رب؟ ده العلم صفة ونعمة وماشي بالله، بيعمل ما يشاء. من سأل الله لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب أي في قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كان من الكافرين، نعوذ بالله أن نكون من الكافرين. ولذلك مهما حصل للإنسان حتى ولو كان سببا في هذه الأمور التي حصلت له، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وأخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود الله عنه رحم الله أخانا مسعود رحمة واسعة: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والله كنت أتوقف عند هذه العبارة، يعني كأني مثلا نحن نتحدث عن القدر، أمسكوا يعني عن الحديث في القدر، لكن لا نتحدث في القدر كقدر وكسعة تعالى لا يتحدث عما قال العلماء وما ينبغي أن نؤمن به ونوقن به ونصدق به. فعن عبد الله بن مسعود يرفعه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسك، ما تدخلش في القدر، وتذكر معقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه. وأخرج الإمام مسلم من طريق طاووس، سيدنا طاووس من التابعين رضي الله عنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، وكل شيء تعاون كل شيء. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. هذا مقصد الحديث، حتى العجز والكيس. هنشرح معنى الكيس. العجز والكسل والكيس كله بقدر الله تعالى. فأخذ الصحابة رضي الله عنهم صدر الحديث قال كل شيء بقدر. الكيس اللي هو ضد العجز، ومعناه الحذر، الفهلاوة والشطارة في الأمور، ويتناول أمور الدنيا وحتى لو كان حازقا في أمور الآخرة. يبقى هذا الحذر في أمور الدنيا أو الدنيا أو الآخرة معناه بقدر الله، ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته. علم الله ومشيئته سابقة على كل حدث من أحداث الدنيا. وفي هذا إشارة إلى أن أفعالنا، الأقوال والأفعال، وهذه الجلسة التي نجلسها الآن، وهذا المجلس الذي تجلسونه الآن، وهذا العلم الذي تطلبونه، والملائكة التي وضعت أجنحتها لكم رضاء بما تصنعون، في علم الله تعالى. إن كانت معلومة لنا يوم الجمعة ما بين المغرب والعشاء في الدرس معلوم لنا، ومرادة منا أي خرجنا من بيوتنا نبتغي وجه الله تعالى في ذلك اللقاء وأمثاله، فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال ابن حجر في فتح الباري تعليقا على ما قاله سيدنا طاووس، ما قاله وما ذكره مطابق لقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء. فإن هذه الآية نص دليل في أن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره، ليس خالق فقط لكن مقدر ومدبر. وهي أنص أي أوضح من قوله تعالى خالق كل شيء، ومن قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالآية الأولى تشمل الاثنين، تشمل الخلق والتقدير، إنا كل شيء خلقنا بقدر. كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. كيف القدر؟ والناس اللي تقول ما دام ربنا كتب علي ان انا اعاصي بيحاسبني ليه؟ طب ما هو كتب عليك المطايح وداخلك الجنه ليه؟ يبقى جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت أي الآية قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. مذهب السلف قاطبة جميعه أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ناس اللي تقول بقى بلاقي أسعار الدنيا ملها والدولار وغيره، وإن من شيء مهما كانت الأشياء إلا عند الله تعالى، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فتعالوا نعمق إيماننا بالقدر زيادة على ما سمعناه بالنظر في كتاب القدر الذي رواه الإمام وأخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه، وتنضم إليه بعض الأحاديث من صحيح مسلم في شأن القدر. أوله حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق كثير منا قد يحفظها حفظا، لكن أين التدبر والتفكر في هذه الأحاديث وفي معناها؟ ربما نحكيها مجرد حكاية وقصة، لكن أين العبرة وأين العظة وأين ما نحن فيه من تعميق الإيمان بالقدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، في رواية ليلة، يجمع أي نطفة ثم علقة مثل ذلك، مثل ذلك 40 ليلة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى كده كام؟ 120. ثم يبعث الله ملكا، هذا الإيمان بالملائكة وشغلهم مع بني آدم، ليس فقط أمه، يبعث الله تعالى له ملكا فيؤمر بأربع، أي كلمات. من الذي أمر؟ الله. من الذي أمر كلمات الأربع؟ الله، أي كلمات مقدرة في علمه تعالى. ما هي؟ برزق وأجل وشقي أو سعيد، دول كام؟ ثلاثة. شقي أو سعيد، يبقى باقي الوضع وعمله. كنت ربهم 120 يوم، كتب لك الرزق وكتب لك الأجل، فلماذا يذل الناس أنفسهم في سبيل الحصول على هذا الرزق؟ لماذا يخشى الناس من الموت والأجل مكتوب فلا قرت أعين الجبناء؟ ثم ينفخ فيه الروح، فوالله من الذي يقسم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حسن الخاتمة، العبرة بالخواتيم. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون أو حتى لا يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فالمراد بالكلمات الأربع، لو أني أكتب ذلك على السطور كما كتبنا في المواريث، كنا الخط تحت يؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وشقي أو سعيد وعمل، ويسبق عليه الكتاب أو يسبق عليه الكتاب، حتى نعلم أن كل ذلك بقدر الله تعالى. فالمراد بالكلمات الأربع الرزق، انقطع أجلك انقطع معه رزقك. يشركا، الاثنين مرتبطين ببعض. ولذلك قال تعالى في اخر سوره لقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا هو الرزق، وما تدري نفس باي ارض تموت، هذا هو الاجر. شقي او سعيد في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاثنين. طيب ولو كان شقيا في الدنيا هل يحكم عليه كانه شقي في الاخره؟ لا تحكم، لانه قد يخدم له بالايمان والجنه كالرجل الذي قتل 100 نفس ثم دخل الجنه. لكن ادعو لاخيك بالهدايه، ادعو له ولنفسك من قبله بحسن الخاتمه. فان كان شقيا فالعبره بالخاتمه، وان كان سعيدا ايضا لا تقل انه من اهل الجنه، بل تقول نحسبه كذلك والله حسيبه. لم يبشر من امه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه الا 10 ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيمن قال ايضا عن بعض الصحابة وبعض الصحابيات أنه رجل من أهل الجنة. المرأة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم، قال عنه لما جاءت إليه وقالت: يا رسول الله إني أصرع يجيبها الصرع، فادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: لو شئت لدعوت لك، ولو شئت لصبرت ولك الجنة. فقالت: اصبر، ولكن تنبهوا الاحباب، ادعو الله الا اتكشف، تخشى على نفسها وهي مصروعه حاله صرع ان يتكشف من جسمها شيء. اصبر لاكون من اهل الجنه، لكن ادعو الله لئلا اتكشف، اي حاله صرع. والنساء كثيرات يتكشفن ويبدين ما كاسيات عاريات بصرع عقلي في في في في اذهان البعض. نسال الله الهدايه، المهم حسن الخاتمه. اما العمل، الكلمه الرابعه، صالح او فاسد، مقبول او مردود على الانسان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس القضيه: وكل الله من رحمه ملكا فيقول: اي ربي نطفه، يعني وصل لمرحله النطفه 40 يوم او ليله، ثم يقول الملك: اي ربي علقه، يعني صار علقه. هل يخبر ربه بذلك؟ لا، هياتي اللي هو بيسال ليه، لماذا؟ لكن الله تعالى علمه سابق، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن كيف كان لو كان. اي ربي علقه، اي ربي مطلق. فإذا أراد الله إرادة الله، قدر الله أن يقضي خلقها، قال ربي ذكر أم أنثى. الناس المهارة والدكتور الإسلام وإخواننا يقولوا يعني في آية: ويعلم ما في الأرحام. بعض الأطباء يعلمون ما في الأرحام، هل هذا علمي؟ ما عرفته مجرد أنه ذكر ولا أنثى، واتولد إمتى ويطلع مشوه ويطلع كذا. لم تعلم لا رزقه ولا اجله ولا عمله ولا شقي ولا سعيد، لم تعلم شيئا من ذلك. ومن الذي اعلمك؟ الله. الذي اعلمك بكل هذه الامور الله. فالملك يقول: ذكر ام انثى؟ فيكتب من قبل الحق، ثم يقول: شقي ام سعيد؟ وتاتي بقيه الكلمات. هو عارف الملك قبل الدكاتره يعني عايز تقول. فما الرزق؟ تكمله الحديث، فما الاجل؟ يبقى بيسال الملك بتكتب هذه الامور، فيكتب ذلك في بطن امه. يبقى كلنا مقدر علينا هذه الامور، وهو سر الله تعالى في خلقه هذه الامور كلها، رزق واجل وشقاوه او سعاده. نسال الله تعالى ان يجعلها من اهل تقواه وطاعته وسعادته، وألا يشغلنا بمعصيته. فيكتب ذلك في بطن أمه. وفي رواية لمسلم: ثم تطوى الصحيفة فلا يزال فيها ولا ينقص. وفي الأخرى إلى يوم القيامة. ما عندنا ساعات في أحاديث من أراد أن ينسى له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليصل وحده. نسى الأجل يعني زيادة الأجل، البركة في هذا العمر، البركة في العمر، البركة في الوقت. الوقت الذي نجلس فيه الآن فيه بركة، إننا نتحدث عن أشياء كثيرة في خلال ساعة، قد تمر ساعات طويلة ولا يستفيد بها الإنسان. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه ولد 150، مات 254 سنة، عمره الشريف، كتب ما كتب وعلم ما علم، وهو أحد الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنه. الإمام النووي مات عن 45 سنة، الكتب ألف. الإمام جلال الدين السيوطي مات عن 62 سنة، 600 كتاب. بركة في العمر وكذلك بركة في الرزق. معنى فيسبق عليه الكتاب في الأحاديث الماضي أن يسبق المكتوب، يسبق الكتاب يعني ما كتب في الكتاب. والمعنى أنه عمله يتعارض ما بين الشقاوة والسعادة، لكن في علم الله تعالى وفي اللوح المحفوظ وفي الكتاب المبين ألا تغتر بهذا الذي يعمل بعمل أهل السعادة، قد يختم له بالشقاوة والعياذ بالله. ودي يمكن يا أخوانا لتفهمنا مسألة ما نقول سيدنا أبو بكر الصديق لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا أأمن من مكر الله. أهل ابن في الجنة يعني ما مضيش في الشيء الثانية ويدخلها الجنة. ومن الذي يعينك على أن ترفع هذه الرجل؟ ومن الذي يبقيك لتدخل الجنة في لحظة أو في أخرى؟ ولذلك قال الصالحون أنفاس معدودة في أماكن محدودة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، كالناس يقول أعوذ بالله، ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وفي حديث إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. وفي حديث ثالث عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث سيدنا هريرة وهو يحدثنا، جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، إلا هتلغيه كله، القلم كتبه خلاص انتهى، جفت الأقلام وطويت الصحف. وعن عمران بن حصين قال، قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم معروفين، بس من اللي عرفه؟ ربك الله سبحانه وتعالى. قال فلما يعمل العاملون، طب ربنا في بقى أهل الجنة وأهل النار، ما هو أنت يا حبيبي لو تعرف خلاص تتكل على، إنما من أدراك أنك من أهل الجنة أو أنك من أهل غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم إجابة على السؤال فبما يعمل العاملون، بيعملوا لما؟ كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له أو ييسر له. وعن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غول ينكث به الأرض، ينكث الأرض كده وجلس، فنكث وقال، سكت كده وطهر رأسه وقال ما منكم من أحد، الكلام للصحابة صلى الله عليه وسلم الذين هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو الجنة، مقعده من النار أو الجنة. فقام رجل من القوم فقال ألا نتكل يا رسول الله، نتكل على المسألة دي؟ قال لا، اعمل فكل ميسر. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اتكل، وهيأتي بقى مسألة برضه ميسر ولا مخير. وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، لأنه بدأ بقى الأمور مقدرة خمس دقائق، هنتعوذ ليه؟ ما تخلي الأمور ماشية زي ما ماشية، لكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ. وشماتة العدل. ربما شبهة تدينكم من حدة سوء القضاء، والله لا يقضي إلا بخير. لكن جهد البلاء اللي هو إيه؟ كل ما أصاب الإنسان من شدة ومشقة لا طاقة له على حملها ولا قدرة له على دفعه، ومنه قلة المال وكثرة العيال كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يصل الإنسان لحالة يتمنى معها الموت. وهل يجوز له أن يتمنى ذلك كما قالت السيدة مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وصلت لحالة من جهد البلاء، من البلاء، من الابتلاء، من الاختبار اللي وقع به الإنسان. ماذا يقول المؤمن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. أحينا إن كانت الحياة خير لنا، خير لنا، وأمتنا إن كانت الموت خير لنا. إن درك الشقاء، أن يدركه الشقاء في الدنيا أو في حسن الخاتمة أو عاقبة الخاتمة أو في أمور الآخرة أيضا. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. سوء القضاء ده يأتي في أمر عام في النفس وفي المال وفي الولد، والخاتمة في والمعاد. والمراد به هنا سوء، مش سوء القضاء، يعني الله يقضي، حاشا لله أن يقضي بسوء. المراد هنا سوء المقضي، أي الأمر المقضي، مثل الأمر المكتوب الذي لا نعلمه، لأن حكم الله تعالى كله حسن لا سوء فيه وشماتة الأعداء. ويؤخذ من الأحاديث أمور عظيمة وقضائل مهمة، منها ما تيسر أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات، علامات، وليست موجبات. خلي بالك يا أحباب، الأعمال إن كانت حسنة أمارة على أنه فعل إن شاء الله يحسن، يخطب له ويحسن خاتمة، إنما هي أمارة وليست موجبة، ليس هناك موجب على الله تعالى. لكن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، داوم على عمل الإسلام والمسلمين حتى إذا أتاك الموت بغتة أتاك وأنت مسلم. وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء، قضاء الله تعالى وقدره، وجرى به القدر في الابتداء. أن السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد، لكن بالنسبة للأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة شقي ممكن يكتب له بالسعادة، وسعيد ممكن يكتب له بالشقاء، هذا بالنسبة لأعماله الظاهرة. أما في علم الله تعالى فالأمر لا يتغير، هذه سلم الكون وسلم الحياة. الأمر الثالث أن الاعتبار بالخاتمة، قال ابن أبي جمرة، حتة الاعتبار بالخاتمة، ابن أبي جمرة عفى الله عنه قال: هذه، أي العبرة بالخواتيم، هي التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال. قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بما يختم له. نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة. أن عموما قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، ولنجزينه أجرهم، يعني في الآخرة، هذا مخصوص بمن مات على ذلك، اللي هيموت على ذلك. طب أو عمل صالحا في الدنيا، خلي الثواب في الدنيا، في الآخرة أن يموت على ذلك. أن من تأمل أصل خلقه من نطفة وعلقة ومضغة، ثم صوره، ثم عدله، ثم ركب فيه العقل وركب فيه الفهم والنطق، كان حقا عليه، يستوجب إيه؟ أن يشكر الله تعالى الذي أنشأه وهيئه ويعبده حق عبادته، ولا يطيع ولا يعصي. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء لك. إن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق. السابق أي في علم الله تعالى، واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن أمه. يبقى لما أمر الملك بالكتابة أمر بما هو سابق في علم الله. لذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله في سنة مقدرة، أي كتب ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله تعالى، أن السعادة والشقاوة قد يحصلان ويقعان بلا عمل ولا عمل، ويبقى سعيد أو شقي. وعليه جاء قوله صلى الله عليه وسلم في أولاد المشركين ليقول لك ده ما في السماء مش مكلف، إزاي يخش النار وابن المسلم ده يخش الجنة حتى، ومن أضلال؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، قول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. الحق في القول والحق على القناعة والزجر الشديد عن الحس على الرزق، لأنه إذا كان قد سبق في تقدير الله يبقى لا يغني عنه ما فعلت مهما فعلت، لكن شرع لك التكسب، شرع لك السعي حتى يكون سبب من الأسباب. لو أنكم توكلتم على الله حق توكلكم لرزقكم كالطير تغدو للسعي خماصا وتعود بطالا. الحث على الاستعاذة بالله تعالى من ضرب الشقاء وجلب البلاء وسوء القضاء وسوء الخاتمة أيضا. إن قدرة الله تعالى لا يمكنها شيء من الأسباب إلا بمشيئتها، فإن الله تعالى جعل الجماع بين الزوجين قائما لكن لم يجعله علة للولد، لأن الجماع قد يحصل ولا يكون الولد حتى يشاء الله تعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ حاشا لله، لا إله إلا أنت بل أنتم الخالقون. عندما تسمع هذه الآية والآيات الثلاثة اللي بعدها قل هذه العبارة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حاشا لله، لا إله إلا أنت بل أنتم الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ مش سامع حد بيقول حاشا لله، لا إله إلا أنت بل أنتم المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ حاشا لله، لا إله إلا أنت بل أنتم المنشئون. إن الله تعالى لا يسأل عما يفعل كما قلنا، لأن بعض الناس قد يذهب عمره جميع عمره في طاعة الله تعالى ثم يخجل له بالكفر والعياذ بالله فيدخل على ذلك بيدخل النار. يبقى يجي يقول ليه يا رب؟ حرام، لا يسأل عما يفعل. علمه تعالى أزل سابق، وأن الله تعالى يعلم الجزئيات تفاصيل كما يعلم الكليات لتصريح الخبر بأنه يؤمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة وهو في بطنه. أنه تعالى مريد لجميع الكائنات بمعنى أنه خالقها ومدبرها ومقدرها، لا يعني ذلك أنه يحب ذلك أو يرضاه، فإنه تعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر. أما في الكفر ليه وفي الفسق ليه؟ قال: لا يحب الكافرين ولا يحب الفاسقين ولا يحب الفساد. أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجابه، وفي ذلك اختلفت الفرق وتباينت الأقوال والآراء، كل شيء بقدر الله تعالى. وقد أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق أبي من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض فقلت أوصيه. واحد دخل على واحد مريض، مش شد حيلك والشدة بالله والجدع والتقوى، لا ده هو نفيس ولو في الأجل نعم مطلوب، لكن بيقول له أوصني. فقال: إنك لن تطعم الإيمان، لن تطعم طعم الإيمان، يعني لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم لله حتى تؤمن بالقدر خير وشر، تؤمن بالقدر خير وشر، وهو أن تعلم. الأحاديث بقى بيقولهالك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، تصديقا لقوله تعالى: كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عندما يشعر المؤمن بذلك تعتز نفسه ويعتز بإيمانه ويعتز بهذا الإيمان بالإيمان بالقدر خيره وشره. وفي الحديث صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. نسألك اللهم حسن الخاتمة، ونسألك أن تنصر بفضلك الإسلام والمسلمين، وأن تذل شرك المشركين، وأن تدبر أعداءك أعداءك.